عرفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه فلما رأينه أكبرنه وقطعنا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده